Okay, which about of you command polyphagia and loss of weight? Dia tahu ni di polyphagia, aku bagi kalian, kalian tu mana kalau di polyphagia, yang dia positif. Di bahasa medik, karakter lain dengan obyek yang kecil, dia positif. Excessive drinking or excessive eating, polyphagia. Polyphagia ini dia positif, bukan sebab loss of weight. Okay. Nampak apa kita ialah adverbial diabetes. Adverbial diabetes dan efeknya ialah primary or secondary. Primary diabetes sebabnya not the insulin deficient of insulin or insulin resistance. Ya, yeah, if you're not the insulin, ya, yeah, there is resistance to insulin. Baik. Aldi mesti nintibah, lani kan with resistance to insulin, bish ma'na kata nada la yastajib tamaman. Ha? Bish haka mutlaka. Bish ma'na kata nabawa does not respond to insulin at all. No. هنشوف كمان شوية اللي عنده insulin resistance ده بالعكس بيبقى عنده insulin كتير the pancreas decrease more insulin and in the insulin level in the blood is higher than normal and there is some response إنما less than normal the response to insulin is less than normal إنما مش معنى كده إنه لا يستجيب للإنسولين لا بيستجيب ولكن عشان يستجيب لازم يبقى إيه at the higher dose لازم ندي bigger dose of insulin to have the same response compared to a normal subject. ده المقصود بكلمة insulin resistance. عموما الدايبيتس من الأمراض المنتشرة جدا في العالم وتختلف من population إلى population. تختلف من 3 إلى 10% in different population. يعني من 3% إلى 10% من الناس في أي مجموعة من الناس بيصابوا بمرض هذا. بالنسبة لمصر إحنا ناحية 10% عندنا الدايبيتس rather common. Okay, بنميز نوعين من الدايبيتس due to deficiency of insulin or to insulin resistance. النوع الأول بنسميه type 1. بنكتبها type 1 كده. ده طبعا this is Arabic numeral. مش كده؟ This is 1 و type 2 ده برضه Arabic numeral. زمان كنا بنستعمل الرومان numeral. Type 1 type 2. طبعا D2 ودي 2 بالرومان. D1 ودي 2 بالرومان numeral. برضه في اسمين قدام. Type 1 كنا بنسميه insulin dependent diabetes medicine. Insulin dependent diabetes medicine. ليه هنشوف كمان شوية ان دي type 1 has no insulin at all. Has no insulin. وبالتالي مفيش له علاج غير by giving insulin. انما type 2 بنسميه non-insulin dependent diabetes medicine. برضه ده اسم قديم بطلنا نستعمله عشان ما نتلخبطش. ليه نتلخبط ليه؟ non-insulin dependent diabetes medicine معناها غير معتمد على الانسولين، يعني ايه غير معتمد؟ ما الكلمة دي ممكن تلخبطني. هو المقصود بيها هنا ان we can give other types of treatment. ايه other types of treatment يا ترى؟ بندي مجموعة من الأدوية بنسميها oral hypoglycemic aid. يعني ايه oral؟ يعني giving by the oral route. Compared to A to insulin. Can we give insulin by the oral route? ليه؟ The protein, if you give it orally, it accelerates digestion, it's how the amino acid. خلاص يحصل الاكشن بتاعه هينزل. فعشان كده بنسميه اورال وليه هايبوجلايسيميك؟ لانه بيقطع بلاد جلوكوز ليه برضه؟ لان هم بيزودوا الانسولين سكريشن. بيزودوا السكريشن الانسولين باي ذا بانكرياس. طب النوع الاول يا ترى ليه ما ينفعش فيه الكلام ده؟ لان ما عندوش بيتا سيل، ما عندوش انسولين سكريشن سيل. ده النوع الاول وعشان كده بنسميه انسولين ديبندنت، لازم يديه انسولين، ملوش علاج غير الانسولين. انما النوع الثاني لا ممكن له علاجات اخرى زي ما بقول اللي هي بتزود افراز الانسولين. النوع الاول ما ينفعش فيه الاورال هايبوجلايسيميك لانه ما عندوش بيتا سيل. They are completely destroyed فمهما اديت من الاورال هايبوجلايسيميك ايجنت مش هيعملوا انكريز انسولين سكريشن لانه ما عندوش بيتا سيل. انما النوع الثاني عنده بيتا سيل. امال النوع الثاني ده عنده ايه بقى؟ هو ده اللي عنده انسولين ريزيستنس. ده اللي عنده ايه؟ انسولين ريزيستنس. هل معنى كده انه لا يستجيب للانسولين بقول تاني؟ لا بيستجيب طبعا. بيستجيب ولكن at a higher dose. يعني لو انت محتاج مثلا 5 يونت من الانسولين عشان يعملوا اكشن معين هو محتاج 10 او 20 يونت اوف انسولين عشان يعملوا نفس الاكشن. وده اللي بنسميه تاني انسولين. لو كان كما بعضكم احيانا بيتصور الانسولين ريزيستنت ولا يستجيب للانسولين خلاص يبقى مفيش علاج. حتى لو جه الانسولين ما ينفعش. مش كده ولا ايه؟ يبقى ده من الاعتقاد نهائي، لا هو بيستجيب للانسولين ولكن بقول عن عنده some resistance بمعنى إنه هو partial resistance مش total resistance. في نوع من diabetes بنسميه gestational diabetes. ما معنى كلمة gestational أولا؟ gestational يعني gestation. gestation يعني إيه؟ يعني حمل. يعني this is associated with pregnancy. بيحصل مع pregnancy فعشان كده بنسميه gestational diabetes. في الواقع gestational diabetes ده نوع من type 2. نوع من type 2 اللي هو بيحصل أثناء الحمل. type 2 لما يحصل مع الحمل بنسميه gestational diabetes. ما هوش نوع خاص يعني. إنما بنميزه إنه بيحصل مع الحمل. طب ليه صار بيحصل مع الحمل؟ لأن مع الحمل بيحصل more insulin resistance. زي ما هنشوف بعدين إن الحمل فيه هرمونات بتعمل insulin resistance. During pregnancy we have hormones that produce insulin resistance. فعشان كده لو واحدة معرضة للدايابيتس هيزيد أوي هتتعرض أثناء الحمل. لأن الحمل أولا فيه ستريس، ثانيا فيه هرمون بتعمل insulin resistance. طب ده النوع الاولاني من الدايابيتس اللي بنسميه برايمري دايابيتس اللي قلنا فيه يا اما نقص بالانسولين يا اما انسولين ديفيشنسي. النوع الثاني من الدايابيتس بنسميه سكندري دايابيتس لان ايه سببه يا ترى؟ زياده الانتي انسولين هرمون. النوع الثاني او الثاني بس علاقه بالانسولين الفساد فيه هو زياده في الانتي انسولين هرمون. نعرفين مين الهايبوغلايسيميك هرمون؟ مفيش غير واحد اللي هو الانسولين. كل الباقي يعتبروا انتي انسولين، كلهم هايبرجلايسيميك، كلهم ضد الانسولين. اوكي، فلو زاد مثلا الجلوكوكورتيكويد زي ما بيحصل في الكوشنج سندروم او they are administered they are given as a drug، مش كده؟ احيانا بندي احنا جلوكوكورتيكويد for treatment كورتيزول او other derivatives. ودول احنا عارفين زي ار انتي انسولين. ففي الكوشنج سندروم ممكن يحصل. هل كل حالات الكوشنج سندروم فيها دايابيتس؟ لا مش كلها. حسب السيفيريتي وحسب الديوريشن. طبعا كل ما زادت الديوريشن ليه ترى عشان ليه مش كل الحالات؟ لان في البدايه في الكوشنج سندروم بيبقى فيه زياده طبعا في الكورتيزول برودكشن مش كده؟ والكورتيزول از انتي انسولين مظبوط؟ طيب في البدايه يحصل ايه؟ الفانكرياس يفرز ما يكفي من الانسولين عشان يقاوم الكورتيزول زيادة وما بقاش فيه ضعيف. ده مع مرور الزمن مع الاستمرار في زيادة افراز الكورتيزول اللي هو انسولينسر يحصل البنكرياس اكزوشن وبالتالي تتقلب الى ضعيف. فمش معنى كده بقول تاني ان جميع حالات الكوشنج سندروم فيها ضعيف. اوكي، برضه الثيرويد ثيرابي. احنا بندي الثيرويد لعلاج امراض كتيره بالاخص امراض المناعه. زي الروماتويد مثلا. الروماتويد بياخدوا كورتيكويد، طبعا نحاول نتجنب على قدر الامكان اذا قدرنا، انما احيانا بنضطر ندي زي اللي عندهم البرونكيال ازمة، اللي عندهم برونكيال ازمة يعني في السيفير افاكت لازم ندي كورتيزون او كورتيزون ديريفيتيف، ودول طبعا انتيجين، طبعا لو ادينا كميات كبيرة والمدة طويلة ذا بيشنت بيتيرن ابيتك. اوكي؟ ودي بنسميها بقى ستيرويد دايابيتيك. ليه؟ لان سبب الستيرويد هرمون اللي هم طبعا لنا الجلوكوكورتيكويد. الاكروميجالي، ايه الاكروميجالي ده؟ طبعا درسته في الفيزيولوجي اللي هو زياده الجروث هرمون ان ادلتهود، مش كده؟ لان في الصغيرين يحصل ايه؟ جايجانتيزم. المهم طبعا عارفين الجروث هرمون برضه از ايه؟ الانتي انسولين هرمون. فبرضه هل يا ترى جميع الناس اللي عندهم اكروميجالي عندهم دايابيتس؟ نفس الشيء، لا مش كل الحالات. قول مثلا 10% من الحالات بيجي لهم دايابيتس. نتيجة طبعا البرولونج اكسبوجر للجروث هرمون لمدة طويلة يحصل اكسبوجر للبنكرياس and the patient turns diabetic. اوكي، الفيوكروموسايتوم طبعا خدوها برضه في الفيزيولوجي اللي هي ادرينال ميلاري تيومر بيعمل سكريشن للابينفرين والابينفرين از ان انتي انسولين وبالتالي برضه الفيوكروموسايتوما may be associated with diabetes. وبرضه الستريس بصفة عامة يؤدي الى diabetes لان during stress في increase كل دي بنسميها secondary diabetes. قلنا secondary ليه؟ لأن سببها زيادة الأنتي إنسولين هرمون مش نقص في الإنسولين ولا الإنسولين ريزيستنس. فدول secondary. في نوع من الدايابيتس بيحصل نتيجة excessive absorption of iron. ده يا ترى نحطه بقى ترى primary ولا secondary؟ أول شيء المفروض يتحط طبعا primary هو بس مكتوب هنا لمجرد المكان فقط عشان كده الحس of absorption of iron بيحصل deposition of iron in many tissues including the pancreas ويحصل degeneration of the beta cells ودي بنسميها Bronze diabetes Bronze diabetes لان هنا بيحصل ايه الاكسسيف ابسوربشن اوف اير بيعمل ايه خدتوا السنه اللي فاتت في الايرن تاوليز بيعمل هيموكروماتوز مش كده؟ ها هيموكروماتوز بيحصل ديبريشن اوف اير في السكين وده اللي بيخلي الكالر اوف السكين يتغير ويجيت تشينج ان كالر اوف السكين نتيجه الديبريشن اوف اير بيبقى برون كالر يقال ان جمال عبد الناصر كان عنده برون دايبيتي ها نتيجه الاكسسيف ابسوربشن اوف اير نقول اير ديبوزيت اندر السكين عشان كده بيحصل برون كالريشن اوف السكين نفس الوقت deposit in the pancreas destroy the beta cells and leads to diabetes. هنعمل كده بقى مقارنة بين type 1 و type 2 وانا دلوقتي حديثا بنكتب type 1 و type 2 in Arabic numerals بدل الرومان اللي كنا بنعملها زمان الفكر الثاني ممكن نستعمل الرومان numerals ثاني حاجة كمان type 1 بنسميه insulin dependent diabetes mellitus IDDM و type 2 بنسميه non insulin dependent diabetes mellitus NIDDM دول الاسامي القديمه بتاعتي دلوقتي الاسامي الجديده 1 و 2 خلاص اوكي type 1 كمان اسمه juvenile onset diabetes يعني ايه juvenile شباب يعني صغير عرفت كده لانه بيحصل فعلا انه صغير حين type 2 بيحصل في السن الكبير وبالتالي بنسميه maturity onset diabetes. عادة type 2 بيحصل بعد 40 سنة عادة ده ممكن يحصل عادة ممكن type 1 لا عادة بيحصل في السن الصغير 20 سنة or even less ممكن يبتدي من 3 سنين ممكن طفل عنده 3 سنين ويجيله type 1 diabetes. اوكي البيك بتاعه في سن 12 سنة تقريبا البيك بتاعه يعني معظم حالات type 1 بتحصل في السن حوالي 12 سنة انما عادة بتبقى قلنا اقل من 20 سنة حين ان تايب 2 عادة في سن اكثر من 40 طب يا ترى ايه نسبة الاثنين دول لبعض؟ معظم حالات الدايبيتس تايب 1 ولا تايب 2 يا ترى معظمها تايب 2 تايب 1 يمثل حوالي 10% فقط من الحالات وتايب 2 بقية الحالات 90% most of the diabetics are of type 2 diabetes سبب type 1A destruction of beta cells destruction of beta cells بيبقى سببه ايه عادة بيبقى سببه autoimmune destruction autoimmune destruction وايه الدليل على كده يا ترى اللي بنلاقي antibodies للبيتا cells بين islet cell antibodies الناس الدايبيتك دول بنلاقي عندهم islet cell antibodies antibodies against the beta cells ده الدليل ان هو في autoimmune destruction اوكي الاوتوميون ديستراكشن ده may be initiated by viral infection يقال ان certain virus instead لو الشخص اصيب بيها تؤدي الى ضعف طب ليه ترى افتكروا ايه الاحتمالات يعني ليش معنى certain viral infection طبعا في جميع الفيروس الجولات انما certain viruses ممكن تؤدي الى ضعف فاهم كده انه محتمل ان الفيروس دي فيها بروتين شبيهة باللي موجودة في البيتا سيلز فالجسم بيعمل انتي بودي ضد هذه البروتين اللي هي شبيهة باللي موجودة في البيتا سيلز وبالتالي هذه الانتي بودي will attack also the beta cells will destroy the beta cells اوكي طبعا في احتمال اخر احتمالات اخرى مش داعي نخش فيها عشان بس ما نضيعش وقت كتير اوكي اما تايب 2 يا ترى بيحصل فيها ايه؟ قلنا بيحصل فيها انسولين ريزيستنس في مقاومة للإنسولين وبعيد لعاش المرض insulin resistance is not absolute insulin resistance ما هياش مقاومة مطلقة للإنسولين مقاومة نسبية زي ما بقول لو أني أدي الشخص العادي مثلا 5 units of insulin هيؤدي إلى أن البلاد شوجر يوصل بمقدار معين لا الدايبيتك ده لازم أديله 10 units عشان يعمل نفس الشيء يبقى هنا مش او لازم اديله 20 يونت عشان يعمل نفس الشيء يبقى في هنا ايه انسولين في مقاومه للانسولين ولكن ليست مطلقه لان بقول تاني لو في مقاومه مطلقه يبقى اذا خلاص ما فيش فايده ما فيش علاج طيب ده في البدايه بيبقى في انسولين ريزيستنس انما ليتر اون طبعا هتظل الانسولين ريزيستنس موجوده ولكن هيبتدي كمان البنكرياس يبقى اكزوستد يعني Italy and through and the type 2 beam appears the end of the enteral blood. في high enteral, في hyperinsulinemia. ليه ترى في hyperinsulinemia؟ نتيجة الـ enteral resistance. الجسم مش بيستجيب للـ enteral pancreas يعمل طبعا ما دام ما بيستجيبش الـ blood sugar يجرى له ايه؟ يزيد قبل ما يزيد الـ blood sugar pancreas يعمل ايه؟ يفرز الانسولين اكتر. فإذا فعلا type 2 initially يبقى عنده hyperinsulinemia. وفعلا العلاج كمان انك تديله حاجه تزود الانسولين زياده علشان يقدر يستجيب للعلاج عشان يقدر يوقف من السكر في المقدار الكافي. اوكي؟ بقول انيشالي في انسولين ريزيستنس وبس ولكن ليتر اون هيحصل ايه بقى؟ انتروشن اوف البنكرياس وبالتالي هيقلب بعد كده الى تايب 1 بدل ما كان تايب 2 هيقلب تايب 1 نتيجه اكزوغوشن اوف ذا بنكرياس. فاين اوت. طبعا من الاول التايب 1 ما عندوش انسولين very low blood insulin or almost no blood insulin ما عندوش انسولين في البلد خالص ليه؟ لان ده عنده destruction of the beta cell. انا بقول تاني تايب 2 initially في high insulin later on it decreases نتيجه exhaustion of the pancreas. طب تفتكروا بقى يبقى مين more severe تايب 1 ولا تايب 2؟ طبعا تايب 1 ده ما عندوش انسولين خالص. مش انسولين ريزيستنس، لا ده ما عندوش انسولين، فده اذا بيبقى مور كبير. مور كبير وبالتالي هلاقي عنده كيتوزيس. فاكرين طبعا الكيتوزيس هنعيدها تاني دلوقتي لما نتكلم عن الميتابوليك تشينجز ان دايبيتس. هنفتكرها تاني ونشوف حصلت ازاي. تايب 1 بيبقى عنده كيتوزيس عادة، تايب 2 لا، عادة ما عندوش كيتوزيس. الا لما يقلب بعد كده تايب 1. طبعا فاذا كون انه قلب في كيتوسيس دي حاجه مش كويسه، معناها انه بقى مور كبير. تايب 1 عاده بيبقى ثين سبجكت، انما تايب 2 عاده بيبقى اوبيس سبجكت. يعني اوبيس دي منتاج من الحاجات اللي بتساعد على التاكل. يعني لو انا عندي واحد البنكرياس بتاعه نص نص وله وزن معين وعنده كميه معينه من الفات، ممكن اوي البنكرياس يكفيه. انما لو اكل كتير وزاد في الوزن يحصل ايه؟ هيبقى البنكرياس بتاعه ما يكفيهوش. افراز الانسولين بالبنكرياس ما يكفيش وبالتالي يقلب تاكل. فعشان كده بقول عادة تايب 2 بيبقى اوبيس لان الاوبيسيتي باي سيلف بتؤدي الى تاكل. لانها it requires more insulin مش كده ولا ايه؟ لان الادبوس تيشو محتاج انسولين كتير وبالتالي بيزود الديماند فور انسولين، بيزود الانسولين سكريشن وبيبتدي يخلي البنكرياس يبقى اكزوستد. طيب تايب 1 ملوش علاج غير الانسولين، عشان كده قلنا سميناه ايه في الاول؟ لازم تخش علشان لا اول خش علشان الحيوانات الصغيره دي ما تخش يا ولد. خلاص ماشي ماشي بتكلم. نرجع تاني قلنا تايب 1 دايبيتيز ملوش علاج غير الانسولين لانه هو اساسا ما عندوش انسولين، انما تايب 2 طبعا ممكن قوي يستجيب للاورال هايبوغلايكيميك دراج زي السالفون اليوريا دراج. انما بقول ليه طبعا قلنا تايب 2 بيقلب تايب 1 نتيجه الاكسبوجر في البنكرياس وبالتالي هي بيديد انسولين ليتر اون. اوكي احيانا نبتقل ازاي نعمل دايبيتس اكسبيرمنتال، لو عندي اكسبيرمنتال انيمال واقعد اعمل له دايبيتس اعمل له دايبيتس ازاي؟ طبعا زمان ما كانش في طريقه غير البنكرياتكتومي، طبعا احنا بنعملها اكسبيرمنتالي عشان نعمل تجارب على الدايبيتس. زمان كانت الطريقه الوحيده ان احنا نشيل البنكرياس بنكرياتكتومي، انما قلت بعد كده ان سيرتن دراكس كان ديستروي ذا بيتا سيل زي الالوكسان وزي الكريبتوزوتوتن. وريسنتلي لقوا دراكس اسمه دايالوكساين ذات كان انهبت ذا سكريشن اوف انسولين باي ذا بنكرياس. الدايلوكسايد شيء مفيد جدا، يستعمل كدراج في حالات الهايبر انسولينيزم، نعمل عندهم انسولين زياده، افراز انسولين زياده كده عندهم كده، في مرض بيحصل كده، فعين السرير تزيد، هنا موجود، نعالجه ازاي؟ نديله طيران. طب هل نديله طبعا الروكسان او السيرتوريتوسن؟ لا، لان ده الاسترون ثابته ثابته، احنا مش عاوزين نعمل ريدكشن او عاوزين نعمل انهبيشن او سكيشن. طيب ايه الميتابوليك تشينج بقى انفرميتد؟ طبعا الحاجات دي كلها دول سابقا مجرد اعاده ليها فقط. ها؟ ايه التغيرات اللي بتحصل في الدايبيتس الميتابوليك تشينج؟ طبعا هنعكس كل الاكشن دوكين فيلم اللي احنا درسناها قبل كده على الكربوهيدرات ميتابوليزم، على الليبيد ميتابوليزم، على البروتين ميتابوليزم. كل ده هنعكس. نبدا بالكربوهيدرات ميتابوليزم. الانسولين كان بيعمل ايه؟ بيزود الابتيك والجلوكوز ويسل. ها؟ مين السيلز اللي بتستجيب للانسولين وتاخد جلوكوز كتير؟ اللي فيها جلوكوز ترانسبورتر 4 طبعا. ها؟ اللي هم مين؟ المسل، الار، والاديبوس تيشو. طيب طب هل الانسولين افتكر كده الكلام بتاع زمان يزود الابتيك والجلوكوز باي ذا ليفر؟ ايوه بس بطريقه غير مباشره مش عن طريق الجلوكوز ترانسبورتر. لانه بيزود الجلوكوكاينيز، الجلوكوكاينيز يحول الجلوكوز اللي في الليفر الى جلوكوز 6 فوسفين، اذا الجلوكوز يقل في الليفر، اذا يخش الجلوكوز الى داخل. من انتهيت من سيرتي يعني. اوكي؟ طيب المهم هيقل الابتيك الجلوكوز، احنا كله طبعا نتيجه نقص الانسولين او نقص الاكشن اوف الانسولين، يبقى في يقل الابتيك الجلوكوز باي 10، يقل الاوكسيديشن اوف الجلوكوز. ليه؟ لان الانسولين خدنا انه بيزود الجلوكوز اوكسيديشن عن طريق اي باث واي يا ترى؟ الاثنين. اللي هم الهكتوز والفوسفيت وكمان الجلايكوليز، وخدنا طبعا الاكشن على كل انزيم من الجلايكوليز وعلى الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بتاع الهكتوز والفوسفيت باث واي. كويس، يبقى هيقلل الجلوكوز اوكسيديشن. الانسولين بيساعد على الجلايكوجينيز، يبقى يقلل الجلايكوجينيز، يقلل تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين. الانسولين خدنا باكشنز كثيره بيساعد على الليموجينيسيس، يبقى يقل كمان الليموجينيسيس. طبعا كل دول طرق لاستعمال الجلوكوز كلهم بيقلوا بالانسولين، كلهم بيقلوا في الدايبيتس، كلهم بيزيدوا بالانسولين وكلهم بيقلوا في الدايبيتس. في حين ان الجلايكوجينيسيس تكسير الجلايكوجين الى الجلوكوز نورمالي انهبيتس الانسولين، هيزيد الجلايكوجينيسيس، يكسر الجلايكوجين ويدي جلوكوز. الجلوكونيوجينيسيس برضه نورمالي انهبت باي انسولين، هتزيد الجلوكونيوجينيسيس لنقص الانسولين، يبقى انتاج الجلوكوز بيزيد بالطريقتين، جلايكوجينيسيس وجلوكونيوجينيسيس، استهلاك الجلوكوز بيقل نتيجه نقص الابتيك والاوكسيديشن والجلايكوجينيسيس والليبوجينيسيس، كل دول استهلاك الجلوكوز بيقل، انتاج الجلوكوز بيزيد يؤدوا الى ماركت هايبر جلايسيميا، يزيد الجلوكوز الى حد كبير في الدم. ما دام زاد الجلوكوز في الدم بقى زي ما قلنا في الاول يحتاج جلوكوز يوريا تؤدي الى بولي يوريا، يزيد الجلوكوز في الدم ينزل في اليورين جلوكوز يوريا، ما ينزل الجلوكوز في اليورين ياخد معاه ميه يزيد حجم البول بولي يوريا، وبولي يوريا تؤدي الى دي هايدريشن، وما دام حصل دي هايدريشن تؤدي الى ايه؟ بولي ديبسيا، يشرب ميه كتير. اللفظ لارج فوليوم اوف يورين زائد النص الجلوكوز يورين يؤدي الى لوس اوف ويت، والبولي يوريا تؤدي الى لوس اوف صوديوم اند بوتاسيوم ان يورين، لان البولي كتير اللي بينزل ياخد معاه صوديوم اند بوتاسيوم. اوكي، بالاضافه الابديت اوف جلوكوز باي ذا فاتاتي سنتر از ديبندنت اون انسولين، الحته الوحيده في البرين اللي تعتمد على الانسولين هو الفاتاتي سنتر. في سنتر طبعا ده اللي هو الفيزيولوجي اللي هو بيحسسك بالشبع، تلاقيه بيحسسك بالشبع بيزيد له الجلوكوز، فتحة السنتر ياخد الجلوكوز وبالتالي السنتر شبعان خلاص مفيش داعي تاكل. ولو ان في ناس برضه بيستمروا في الاكل حتى بعد الوفاة. انما على اي حال هنا بقى الانسولين ناقص يبقى فتحة السنتر ويل نوت تيك جلوكوز، وبالتالي ده بيحس بقى اذا باستمرار ان هو جعان وعشان كده بياكل كتير. نتيجة نقص الأبتيك أوف جلوكوز باي ذا فاتاتي سنتر هيؤدي إلى بوليفيجيا، اللي معرفش إيه سبب البوليفيجيا. إن بالرغم من الهاي بلاد جلوكوز، إن الجلوكوز ذا نوت ريتش ذا فاتاتي سنتر، وبالتالي بيحس رجع باستمرار وبيبقى فيه بوليفيجيا. أوكي، طبعا نقص الاكسديتر جلوكوز بيقلل الاي تي بي برودكشن وبيبقى فيه جنرال سنس اوف ويكنس. ده بالنسبه تشينجز ان كربوهيدرات ميتابوليزم. وات اباوت ليبيد ميتابوليزم؟ نبدأ دايما في الأديبوتيك. نورمالي الانسولين بيزود الليبوجينيسيس بيقلل الليبوجينيسيس. نورمالي الانسولين انهبيتس ليبوليسيس يزيد الليبوليسيس. طيب اما يقلل الليبوجينيسيس ويزيد الليبوليسيس يحصل ايه؟ يحصل ريليس فاتي اسيد من الأديبوس تيشو يزيد البلازما فري فاتي اسيد اف اف اي يروح للليفر وفي الليفر يحصل ايه الفري فاتي اسيد يتحول للكيتون بوديز. والكيتون بوديز تروح للدم المفروض نورمالي تبقى ميتابولايز باي تيشوز ولكن حس ان انتاجها زاد عن النورمال there is increased production of ketobodies نتيجة ايه تاني؟ excessive mobilization of fat from adipose tissue to the liver. تاني بقول نقص الليبوجينيسيس وزيادة الليبوليسيس in adipose tissue تؤدي release of excessive amounts of free fatty acids into the blood they go to the liver where they undergo oxidation and give ketone bodies. يبقى في excessive production of ketone bodies. يبقى في زيادة في ketone bodies in the blood, ketonemia. وطبعا الketone bodies كمان هتنزل في اليورين بس اسمها ketonuria. وقلنا الاثنين دول مع بعض سميناهم ايه؟ ketosis. يبقى diabetics عندهم ketosis. بس ما ننساش مين اللي بيجي له ketosis يا ترى type 1 ولا type 2؟ type 1 اللي هو more severe لانه عنده more insulin deficiency. هو اللي يجيبه كيتوسيس طيب تو عادة ما يجيلوش كيتوسيس. الكيتون بوديز على فيدس طبعا وبالتالي بيبقى فيها اسيدوسيس. ولو الاسيدوسيس وصلت الى درجة عالية تؤدي الى كوما والكوما is severe enough may lead finally to death. May lead finally to death. طبعا تكريم قصة الممثل المشهور على ولي الدين ده مات بدايبيتك كيتو اسيدوسيس. من الكيتو اسيدوسيس. هو كان دايبيتك طبعا كان تخين جدا فافتكروا ده من الدايبيتك تايب 2 هو بقى متوقع انه كان تايب 2 طبعا عشان كده كان تخين قوي وده بيعمل كيتوسيس لانه قلب بعد كده الى تايب 1. احنا بنقول تايب 2 عاده مشهور كيتوسيس يس انما لو استمر مفيش كلام وفضل ياكل كتير برضه وما بياخدش علاج كويس ممكن ابي يلف الى type 1 diabetes ويجعلي يجيله كيتو اسيدوسيس وده الكوز اوف ديث في الحالات. اوكي الفاتي اسيد اللي راحوا للليفر كمان بالاضافه انهم عاملين كيتون بوديز لو كانوا كميتهم كبيره قوي يتحولوا الى ايه؟ ترايسل جليسرول وبالتالي بيليد تو فاتي ليفر بيليد تو فاتي ليفر. طيب كمان ترايسل جليسرول دول هيطلعوا من الليفر على هيئه في ال دي ال زي ما خدنا قبل كده في الليفر ميتابوليزم. الليفر بيعمل ازاي؟ موبيلايزيشن اوف ترايسل جليسرول على هيئه في ال دي ال. ما ننساش ان الانسولين كان بيساعد بناء هنا الانزيم اللي اسمه ليبوبروتين ليباز اللي هو بيساعد على التخلص من ال في ال دي ال مش كده؟ هنا في الدايبيتس هيقل طبعا لان الانسولين بيساعد على بنائه وبالتالي في ديكريس كليرنس اوف في ال دي ال وبالتالي الـ VLDL هيزيد في الدم وبالتالي ماركت هايبر ترايسل جليسروليميا ماركت انكريس ان ترايسل جليسرول ان ذا بلاد. نرجع لاساسها كان ايه؟ اكسسيف موبيلايزيشن اوف فات فروم اديبوس تيشو تو ذا ليفر يتحول لترايسل جليسرول موبيلايز ذا بلاد ان ذا فورم اوف VLDL كانوت بي كلير او اتس كليرنس از ريديوس يقل الابتيك باي تيشو نتيجه نقص البروتين ليباز اذا ماركت انكريس ان ترايسل جليسرول وكمان ويز سم انكريس ان كوليسترول. مين يا ترى يزيد اكثر في الدايبيتس الترايسل جليسرول ولا الكوليسترول؟ طبعا الترايسل جليسرول. ممكن الكوليسترول يزيد ايوه بس اقل بكثير الترايسل جليسرول ثم ده اساسا بيزيده في الدايبيتس لان الاساس هو زياده ال دي ال دي. صحيح ال دي ال دي ال ممكن يتحول بعد كده ال دي ال ايوه ولكن بقول للاساس زياده ال في ال دي ال وليس ال ال دي ال في حالات الدايبيتس. طيب وات اباوت بروتين ميتابوليزم؟ زي ما احنا شايفين دايبيتس بتاثر على الكربوهيدرات ميتابوليزم ليبيد ميتابوليزم اند بروتين ميتابوليزم اللي احنا لسه ما درسناهوش هندرسه ان شاء الله وهنشوف الانسولين مهم جدا للبروتين ميتابوليزم. نورمالي انسولين از بروتين انابوليك بيساعد على بناء البروتينات. هنا في نقص في الابتيك وامينو اسيد بايتيشن وبالتالي في نقص في البروتين انابوليزم في نقص في الهيلينج بون، ديكريز هيلينج بون. ليه؟ لان الهيلينج بون يشمل بروتين سنتيسيس، يشمل تيشوز جديده، يشمل بروتين سنتيسيس، وهنا في نقص في بناء البروتينات، وبالتالي في ديكريز هيلينج بون. في ديكريز ريزيستنس انفكشن، لان الريزيستنس انفكشن يشمل برودكشن وانتي بوديز ذات ار بروتين، وهنا في نقص في البروتين سنتيسيس. في مصل ويستنج اند ويكنس، ها؟ ليه يا ترى؟ لان طبعا زي ما قلنا الانسولين از بروتين انابوليك، it helps to maintain proteins in muscle. هنا المسل هتتكسر، يحصل بروتين كتابوليزم المسل، وبالتالي يقل المسل بالك ويحصل ويكنس. كمان يجي دي دي امينيشن امينو اسيد باي ذا ليفر، الامينو اسيد تروح الليفر ويحصل هناك دي امينيشن، لان زي ما احنا فاكرين لما اتكلمنا عن الجلوكونيوجينيسيس قلنا الانسولين بيقلل الجلوكونيوجينيسيس لانه بيقلل الدي امينيشن امينو اسيد. هنا الانسولين مش موجود، يزيد الدي امينيشن امينو اسيد، يزيد البروتين كتابوليزم، يزيد البرودكت اوف بروتين كتابوليزم اللي احنا بنسميه نون بروتين نيتروجينس كومباوند، ويحصل حاجه اسمها نيجاتيف نيتروجين بالانس. دول هنفهمهم مور كليرلي اما نتكلم عن البروتين كتابوليزم اللي احنا لسه ما خدناهوش. اوكي، بالاضافه ممكن كمان يحصل بروتين يوريا، زياده نزول البروتينات في البول. نورمال اليورين فيه فيري ليتل بروتين، قليل جدا، يعني لا يزيد عن 150 ملي جرام في الدايه، وخليط من بروتينات مختلفه. انما هنا بيحصل جلوميرولار دامج زي ما هنشوف، والجلوميرولار دامج يزود البرميابيلتي طبعا او ذا كابيلاريز ان ذا جلوميرولاي، يوم ينزل بروتينات في البول بروتين يوريا. عشان بس نكمل صورة البروتين ميتابوليزم، ان ممكن كمان في التبي دايبيتيز برولونج بالذات يحصل بروتين يوريا. اوكي، كده خلصنا الافكت على الديفرنت تايبس اوف ميتابوليزم كربوهيدرات بروتين. انما فيما يترتب على ذلك، ما يترتب على ذلك بسط حاجات، نبدا بالفاسكولار كومبليكيشنز بقى. الفاسكولار كومبليكيشن يعني تغيرات في البلاد فيسل تشمل ايه؟ قلنا أول حاجة بيزيد الـ VLDL Very Low Density Lipoprotein، وبالتالي يحصل هايبر ترايجليسروليميا، بيزيد الترايجليسرول. كمان إلى حد ما، لحد ما مش بكثرة قوي، ممكن يزيد الـ LDL، وبالتالي يزيد كمان الكوليسترول. كمان يزيد الكوليسترول. بالإضافة البلازما ليبوبروتين including the LDL they become glycated. يعني إيه glycated يا ولد؟ glycated يعني يشبك فيه من جلوكوز، الجلوكوز يشبك فيه البروتينات، يبقى من دول بنسميهم glycated protein. وهنا في تو تيرم الحقيقه بنستعمله احيانا خطا، احيانا نقول glycosylated. فيا ترى ايه الفرق بين glycosylated و glycated؟ هو فرق علمي، ها؟ ايه الفرق بين glycated و glycosylated؟ هو النتيجه واحده، ولكن glycated معناها تحصل لوحدها spontaneously، اما glycosylated تحصل اللي احنا عاوزينها تحصل باي ان انزيم، ها؟ لو عايز جلوكوز باي سيرتن انزيم ان سيرتن بروتين اور اني اذر كومباوند، يبقى انا بعمل كده ايه؟ glycosylation اوف ذا كومباوند. لما لو البلاد جلوكوز عالي قوي بحيث ان البلاد جلوكوز العالي ده عمل رياكشن مع البروتين نون انزيماتيكالي، الاصول دي نسميها glycation وليس glycosylation. هنسمع بعد كده تيرم اسمه glycated hemoglobin. احيانا يقولوا عليه glycosylated، لا كلمه glycated اصح، ها؟ لان هل احنا بنعرف نشبك الجلوكوز في الهيموجلوبين بعصره؟ لا، فدي الصور نسميه glycated hemoglobin وليس glycosylated. انما احنا ما بنلاقيش قوي في الكلام ده، انما يعني صح نقول glycated. المهم البروتينات ال LDL وال V-glycated كويس. نتيجة الـ High LDL ونتيجة إن الـ LDL becomes glycated زي ما قلنا زمان في الليبيد ميتابوليزم يحصل إيه؟ يحصل أبتيك باي ماكروفيجز. الماكروفيجز تاخد الـ LDL ده. نتيجة نمرة واحد إنه عالي، وإحنا قلنا في سببين إن الماكروفيجز تاخد الـ LDL. لو كان عالي أو لو حصل له موديفيكيشن، قلنا الموديفيكيشن بيحصل باي إيه؟ باي glycation نتيجة الـ hypoglycemia. هايبرجلايكيميا تؤدي الى جلايكيشن لبروتينات ال LDL، وفي نفس الوقت ال LDL زايد يحصل له ابتيك باي ماكروفيجز، buon yakbalibati kada macrophages will die ويتحولوا الى form cells يتملوا cell DL ويتحولوا finally into form cells يبقوا deposited under the intima of the blood vessel ويؤدوا الى atherosclerosis. الاثيروسكليروسيس بيساعد عليها كمان الهايبرجلايسيميا بتعمل glycation of other proteins in connective tissue والاذر بروتين دي تعمل بروتين اجريجيت وبرضه تؤدي الى تقلب الشرايين اتروسكليروسيس. يبقى الاتروسكليروسيس له سببين. السبب الاول الابتيك اوف ال دي ال باي ماكروفيجز نتيجه سببين انهم هاي ونتيجه انهم جلايكيتد ده واحد. ثاني حاجه بتساعد على الاتروسكليروسيس جلايكيشن اوف بروتين ان ذا بروتين يعملوا بروتين اجريجيت ويؤدي الى اثيروسكليروسيس. اوكي. البروتين اجريجيت تعمل تغيرات اخرى تؤدي فاينالي الى تغيرات طبعا في البروفيسس الى ريتينوباثي، نيفروباثي، نيوروباثي، كاتاراكت اند ديجنريشن اوف البروفيسس. كمان الاثيروسكليروسيس بيعمل هايبرتنشن زي ما احنا عارفين. الاثيروسكليروسيس يعمل هايبرتنشن. يا ترى الهايبرتنشن بيبقى موستي كيستوليك ولا دايستوليك؟ سكون تام. لو كان هايبرتنشن ديو تو اثيروسكليروسيس يبقى موستي ايه؟ دايستوليك. دايستوليك ليه بس دايستوليك يا ولد؟ اثيروسكليروسيس معنى ايه؟ معنى لو جات النوت ايه؟ بروكيلاتيك. يبقى هون هارت كونتراكت يحصل البلاد بريشر يزيد قوي. لو الوول اوف ذا بلاد فيسل الالاستيك يحصل ايه؟ كل ذا بارت كونتراكت يحصل ابسوربشن فيه. ها؟ وبالتالي بلاد فيسل حديد بس ما بيزيدش قوي مش كده ولا ايه؟ كمان يحصل الالاستيك ريكوال بعد كده يبتدي البلاد فيسل ينزل بالعكس بيحصل سيستوليك هايبرتنشن ودايستوليك هايبرتنشن. دايما الناس الكبار في السن اللي عندهم اثيروسكليروسيس اللي عندهم سيستوليك هايبرتنشن ودايستوليك هايبرتنشن مش هايبرتنشن. معلش شويه تجاري صغيرين كده. المهم اللي يحصل هايبرتنشن والهايبرتنشن برضه يؤدي الى كورونري هارت ديزيز وسيريبروفاسكولار ديزيز ونكروباثي. اشمعنى اخترنا تاثير البلاد فيسل في الهارت وفي البرين وفي الكدني لان دول فايتال اورجن. طبعا اذر تيشوز بيحصل فيها نفس الشيء انما احنا يهمنا جدا التغيرات اللي بتحصل في الهارت لان دي هتعمل لي على طول يقل الكورونري فلو يحصل على طول ايه؟ سكيميا اوف ذا هارت ودي تعمل لي طبعا ممكن تعمل مايوكاردال انفاركشن. نفس الشيء بالنسبه للبلاد فيسل في البرين ممكن يحصل برضه سيريبرال انفاركشن وان ذا كيدني ويعمل نيفروباثي. احنا بنهتم بالثلاثه اورجن دول بالذات الكيدني والهارت والبرين. طيب بالاضافه زي ما قلنا قبل كده لما يزيد البلاد جلوكوز قوي يحصل ايه؟ اكيوميت ان سيرتن تيشوز ويتحول هناك الى الكورسبوندينج الكحول اللي هو سوربيتون. اوكي؟ الجلوكوز بقول تاني لما يزيد قوي في التيشوز يتحول الى الكحول بتاعه سوربيتون والسوربيتون ده برضه كانوت ليف ذا سيل وبالتالي يزيد الاوسموتيك باور داخل السيل ويعمل اوسموتيك دامج. ده نوتابل في مناطق معينه في الريتنا يعمل ريتينوباثي في الكدني يعمل نيفروباثي في النيرف يعمل نيوروباثي في الايلاند يعمل كاتاراكت زي ما قلنا زمان بالنسبه للجلاكتوزيميا وفي البلاسنتا يعمل بلاسنتال ديجنريشن. اوكي؟ خدوا بالكم نفس الكلام اللي احنا مستعدين عليه من شويه صغيرين نتيجه تشينجز ان بروتين نتيجه جلايكيشن اوف بروتين. يعني اذا الريتينوباثي والنيفروباثي والنيوروباثي والكاتاراكت والبلاسنتا ديجنريشن كل دول سبب حاجتين. حاجه منهم الهايبرجلايسيميا البلاد جلوكوز لما يزيد قوي يخش جوه خلايا هذه التيشوز لما يخش جوه الخلايا يتحول هناك الى سوربيتون عن طريق الانفوز ديتاكتين اللي سمعنا عنه قبل كده في الفركتوز ميتابوليزم يتحول الى سوربيتون ما يقدرش يخرج من خليه يعمل اوسموتيك دامج ويعمل هذه التغيرات في هذه التيشوز. ريتنا كيدنيز نيرف ايلاند اند بلاسنتا. يبقى التغيرات في التيشوز دول سببها حاجتين. الكونفيجريشن في الكود يتحرك في حته الفورميتور يعمل الاصوات الكامل، وبالاضافه الجلايكيشن اوف بروتين ان ذيس سيكشن تعمل نفس الطريقه. اوكي، فضل نعرف ايه عن الدايبيتس، كيف نشخص الدايبيتس، ازاي نشخص الدايبيتس، ازاي نشخص ان الشخص ده عنده دايبيتس. سؤال اول نحط مطرحه ونجاوب عليه وبعدين نبدا في الحديث. هل يا ترى نشخص الدايبيتس بان احنا نعمل تيست اوف جلوكوز ان يورين زي ما خدنا كده في المعمل؟ ها؟ لا، مش دي طريقه تشخيص الدايبيتس. We cannot diagnose diabetes by simply testing for glucose in urine. ليه يا ترى؟ لسببين. السبب الاول ممكن الجلوكوز موجود في اليورين لاسباب اخرى غير الدايبيتس. اوكي؟ هندرس الاسباب الجلوكوزيوريا وجزء احنا درسناها في كلمه اخر الكربوهيدرات من تمرين. ها؟ في رينا الجلوكوزيوريا. ها؟ سبب كيدني في كيدني ديزيز تؤدي الى الجلوكوزيوريا. اذا مجرد وجود الجلوكوز في اليورين لا يعني دايبيتس. طب يا ترى عدم وجود الجلوكوز في اليورين يعني عدم وجود دايبيتس؟ Does it mean we have no diabetes if we don't have glucose in urine? No, برضه لا. لو واحد دايبيتك في الفاستنج ستيت عادة ما عندوش جلوكوز يوريا الا ان كان فيري سيفير دايبيتس. فلم يكن فيري سيفير دايبيتس فديورينج فاستنج ما فيش جلوكوز يوريا. اوكي؟ فاذا بقول تاني الاعتماد على تشخيص الدايبيتس باستخدام تيست فور جلوكوز يورين از نوت فورم، ما ينفعش. امال ايه يا ترى الطريقه السليمه لتشخيص الدايبيتس؟ بنعمل حاجه اسمها المورف ايديال، يعني is what we call the oral glucose tolerance test. ما معنى كلمة glucose tolerance؟ أولا tolerance معناها إيه؟ ما معنى كلمة tolerance؟ ها؟ كلمة tolerance معناها بالعربي تحمل. تحمل. تحمل. تحمل الشيء. وهنا المقصود إيه بكلمة تحمل يا ترى؟ التحمل يعني القدرة على استخدام. The ability of the body to utilize glucose is known as glucose tolerance. If you are able to utilize glucose, you have good tolerance to glucose. You can tolerate glucose. Okay. طيب ازاي نعمل يا ترى الاورال جلوكوز تولرنس تيست وهي ترى البدائل له؟ له بدائل طبعا، انما بقول most ideal is what we call the oral glucose tolerance. الاورال جلوكوز تولرنس تيست اول حاجه we ask the patient to come fasting in the morning. يفضل دايما التيست يتعمل الصبح. ما يفضلش ابدا يتعمل بعد الظهر. اوكي؟ و the patient comes fasting، يعني fasting المقصود بكلمة fasting هنا؟ يعني he should not eat for 8 to 12 hours. He should not eat for 8 to 12 hours. لو أكثر من كده شوية ممكن ممكن up to 16 hours مفيش مانع. إنما ما يفضلش يكون أقل من كده. طيب هل هنا fasting means إنه ما يحطش أي حاجة في بقه؟ إطلاقاً؟ including water؟ No. He is allowed to drink water. مفيش مشكلة أبدا في شرب الماء. دايما كلمة fasting لا تعني أبدا إنك تمتنع عن الماء، بالعكس يفضل عدم الامتناع عن الماء. ليه يا ترى؟ الامتناع عن الماء ممكن يعمل لك dehydration من الخط الصغير، which is not correct بالنسبة للتست المعتادة في البايوكيمستري. في الكلينيكال كيمستري we don't need you to become dehydrated، بالعكس dehydration ممكن يديني false results. ها؟ false results. انتوا خدتوا الدايبيتس انسيبيدس ولا لا؟ خدتوا ازاي تشخصوها؟ ما خدتوش. اوكي، ده الحاجة الوحيدة اللي الفاستنج فيها يعني الامتناع عن الماء كمان. ها؟ بس حد دايبيتس انسيبيدس بنطلب من الشخص انه ما يشربش مية. انما عادة كلمة fasting لا تعني ابدا، بالعكس يفضل دايما ان the patient should come well hydrated. You should drink water even just before the test. مفيش اي مشكلة. انما fasting هنا تعني الامتناع عن الاكل تماما. ها؟ طب يمتنع عن الشاي والقهوة كمان ولا مش ممنوعين؟ لا، برضه ممنوعين. ليه يا ترى؟ ليه يمتنع عن الشاي والقهوة كمان؟ ممنوعين. عشان فيهم كافيين، والكافيين احنا عارفين له افكت مش كويس على الكلام. فإذا يمتنع كمان، يعني الحاجة الوحيدة المسموحة بيها هي إيه؟ شرب الماء. Only water is allowed. Otherwise, nothing should be taken by mouth. ده المقصود بكلمة fasting. بقول تاني it is an overnight fast. Overnight fast يعني إيه؟ يعني دايماً بنعمل اختبار الصبح مش بعد الظهر. ليه يا ترى؟ ليه بنعمل الفاست؟ What's wrong with doing the tackling now? Can you? Huh? The hormonal balance is affected. كده ولا ايه؟ ها؟ هرمون البالانس بيختلف. مين من الهرمون ده عارفين انتوا له سيركاديا ريزم مثلا وله تأثير الكورتيزول كده ولا ايه؟ المكتب بتاعه البيك الفاكت ها؟ ويفضل عالي لغاية 12 الظهر وبعدين يبتدي يقل. فإذا السيركاديا ريزم اوف سيرتن هرمون ده ماي افكت ده تيست غير مطلوب. فدايما بنعمل التيست الصح محدش يعمله بعد الظهر. You may get both results. طيب تعمل ايه بعد كده؟ We collect a blood sample and a urine sample and we analyze them for glucose. ها؟ ناخد عين البول وعين الدم علشان نحللهم للجلوكوز. طيب وبعدين نعمل ايه؟ We give the patient 75 grams of glucose. نديله 75 جرام من الجلوكوز. خد بالك 75 جرام وليس ملي جرام. كتير بنسأل السؤال ده. تقول له 75 ملي جرام، ايه 75 ملي جرام دول ما تشوفهمش ها؟ وي جيف 75 جرام من الجلوكوز، 75 جرام يعني جيب له كده ثلاث اربع كوبايات اكل. اوكي طبعا الجلوكوز ده مش هيبقى بودره، هندوقه في ميه وبنفضل عاده نوفر عليه ليمونه لان الجلوكوز طعمه سكري عادي جدا ممكن يقرب ناس كتير قوي. فيستحسن نوفر عليه ليمونة علشان يبقى طعمه برضه يبقى ليمونات بس فيها سكر كتير شوية. طيب عيالي مبسوط لازم عيالي مبسوط أثناء الاختبار. طيب وبعدين نعمل إيه؟ ناخد عينة دم وبول كل نص ساعة لمدة ساعتين. We take a blood sample and urine sample every half an hour for 2 hours. يعني ناخد الاول فاستنج ما ننساش، ناخد عينه قبل ما نديله حاجه خالص اللي هي الفاستنج سامبل ها، وبعدين هندي 75 جرام من الجلوكوز، وبعدين ناخد عينه بعد نص ساعه، بعد ساعه، بعد ساعه ونص، بعد ساعتين. زمان كانوا بيطولوا اكثر من كده، لا يكفي انه بقى ساعتين. نوت اني مور، ما يلزمش ابدا اكثر من ساعتين. ونحللهم للجلوكوز، وي انالايز اول بلاد اند يورين سامبلز فور جلوكوز. وده النورمال ريسبونس. الفاستنج بلاد شوجر بيبقى من 70 ل 105 ودلوقتي الناس بيقولوا خليها 100 بس مش 105، هنقول بعدين ليه؟ ليه بنقول كده؟ بعد ساعتين نتوقع ان بلاد جلوكوز يزيد ويبقى 110 الى 170. بعد نص ساعة كمان يعني بعد ساعة من بداية الانجكشن الجلوكوز البلاد جلوكوز بيبقى 120 الى 170 ملي جرام بر ديسيليتر. بعد ساعه ونص من البدايه بيبقى 100 ل 140، بعد ساعتين بينزل الى 70 الى 120 وقد ينزل تحت ال 70 كمان. قد ينزل بعد تحت ال 70 وطبعا كل عينات البول اول يورين سامبل دو نوت كونتين جلوكوز. مفيش جلوكوز ابدا في اي من العينات بتاعتها. طب لو لقينا نفس الريسبونس كده نورمال خالص ما عدا ان في جلوكوز في اليورين ده يدور على ايه؟ رينال جلوكوزوري بالظبط كده، رينال جلوكوزيوريز، رينال جلوكوزيوريز ده اللي هو لقينا في البول بالرغم ان البلاد شوجر نورمال خالص. وده بقى ده دايبيتك ده؟ نو، ده رينال جلوكوزيوريز ما عندوش دايبيتك ولا حاجه. اوكي؟ طيب ده نورمال ريسبونس. طب ليه يا ترى البلاد جلوكوز واضح انه بيزيد وبعدين يرجع يقل؟ ايه طبعا سبب الزياده؟ ابسوربشن طبعا، الجلوكوز اللي انا نزلته له بيحصل له ابسوربشن. طب يا ترى بيقل ليه؟ هل معنى كده ان الجلوكوز خلص؟ كله جلوكوز ابسورب؟ نو، ها؟ لسه الجلوكوز موجود في الانفكشن وستيل از اندر جوينج ابسوربشن. ابسوربشن ما بيتمش ابدا بعد نص ساعه ولا بعد ساعه، لا، ها؟ ده لسه مستمر لمده ساعتين ويمكن اكتر كمان. امال ليه بيقل بقى يا ترى؟ لان الريت اوف يوتيلايزيشن از فاستر ذان the rate of absorption. هو ايه اللي زود البلاد جلوكوز؟ الابسوربشن في المتاسن هو اللي زودت البلاد جلوكوز. طب اللي قلله بقى الابسوربشن ستيل كونتينيوينج ولكن اليوتيلايزيشن از فاستر. ومين اللي بيساعد على اليوتيلايزيشن زي ما احنا عارفين؟ الانسولين. اما ابتدى الجلوكوز يزيد في الدم الانسولين سكريشن زاد وبالتالي الريت اوف يوتيلايزيشن ابتدت تزيد. when the rate of utilization exceeds the rate of absorption, you see the blood glucose.